قوم قامت قيامتهم فأعطي مهنه وعيد وقرب الحج بهم الجبلاء فهم في دجل ووعيد ان للقران مواعظ تزيد الحديث تذكر بالقران من يخاف وعيد وهكذا وتتمنى والإنسان عشنا في حال هذه الدعوة القرآنية العبرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ محمود إعلام المدير القارئ والمقيم البيضاء ميت عليه إخوة الإخوان والإخوان لقد اعتذر اليوم قبيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي قارئ إذاعة والتلفزيون العربي قبيلة القارئ الشيخ أنور الشيخ أنور لبعد فاصل بينه وبين هذا المكان واعتذر أيضا قبيلة القارئ الشيخ محمود الشيخ أحمد أنور على أن يأتي هذا كل منهما ليقدم العزاء للأخ الحبيب الحاج محمد سلام وأصحابه أشكر كل السادة الله معنا في هذه الليلة الذين حضروا وقدموا العزاء للأسرة الكريمة وأشكر كل السادة الحضور معنا المتواجدين من بداية هذا القرآن من الكريم إخوة الإيمان أرى خلفي قد صعد منصة القراءة على أعلام التلاوة في جمهورية العربية والعالم الإسلامي وجاء أيضا يقدم العزاء للأسرة الكريمة وكما وعدت حضراتكم أننا في هذه الليلة ما زال معنا العديد والعديد من السادة القراءة وربما يأتي إلينا المزيد في هذه الليلة فلا الأمر أمري ولا التسجيل تسجيلي فالليلة من تبدأ حتى أقرأ المسجد بمشيئة الله سبحانه وتعالى أرى خلقي قد على منصة القراءة يتهيأ للقراءة العلم على القرآن والعلم على الإذاعي الكبير فضيلة القارئ أحمد الشحات نشيد القارئ المعروف والعلم على القرآن الكبير والمقيم بدين خمر ومعنا أيضا علم على أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حالم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم رحمه الله وأنت تلاوة بفضيلة القارئ محمد الشحات نشيد أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقوة والمغفرة والحسنى Oh, my God. Oh, المدرسة غالية يا عم. ويلغك لكم جميلة Thank you. راسك كده لو قدرت يا عم سبحان الله تعالى عليه يا More!